رجل اشترى شقة بالتقسيط وأعدها للتجارة علما بأنه لم يستلمها إلى الآن، ولكن استلم عقد التمليك، فكيف تزكى هذه الشقة؟ إذا كان للبيع واشترى يريد عرف له بربح أكثر باعها فهي عرض من عروض التجارة ولو لم يستلمها، لأنه ما دام العقد تم فأصبحت في ملكه وأوراقها عنده. ما. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.